السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الرابع من شهر شعبان لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة. قال رحمه الله، ولازال الكلام في باب سجود السهو. فصل: فإن سها سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يعني كما لو سها في أحد الركعات فشك هل هي الثالثة أو هل هي الثانية أو الثالثة مثلا، في هذه علو الشك ويبني على ما استيقن، ثم بعد ذلك في الركعة التي بعدها وقع له شك آخر، هل هي حصل له شك هل هي الثالثة أو الرابعة، يلغي الشك ويبني على ما استيقن. فهنا سهوان موضع سجودهما واحد وهما قبل السلام. وهكذا مثل، أو لو كان نوع السجود أو نوع السهو يختلف، كما لو ترك مثلا نسي تسبيح الركوع ثم بعد ذلك فإنه يسجد للسهو قبل السلام، ولو نسي تسبيح الركوع السجود كذلك. فلو نسي هذا ثم نسي هذا حتى رفع فإنه سهى في موضعين. وكذلك لو حصل شك مثلا في الركعات هل هي الثالثة أو الرابعة فبنى على اليقين فجعل الثالثة، هذا سهو ثالث. فالمعنى مهما كثر السهو في هذه الحالة، هذا السجود كله بعد قبل السلام، فيكفيه سجود واحد لهذه الأنواع أو هذه المواضع التي سهى فيها. وهذا الخبر إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين في مسلم، وهذا يشمل كل سهو يقع في الصلاة فيكفيه سجدتان. ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، يعني هذا من المعنى، لأنه يكون في آخر الصلاة والإنسان قد يقع منه سهو ويكثر، فلهذا يكون سجود واحد للجميع. ولولا ذلك لفعله عقيب السهو لأنه سببه، لأنه لو كان لكل سهو سجود لكان سجود السهو عقيبه، لو كان سجود السهو عقيبه بمعنى أنه يسهو إذا سهى سجد ثم إذا سهى مرة ثانية سجد، فلا يجعله متكررا في آخر الصلاة. فلما كان في آخر الصلاة علم أن المقصود من ذلك أن يكون سجود واحد لجميع أنواع السهو. وإن كان أحدهما قبل السلام، هذا فيما إذا، ولهذا لما قال سها سهوين، وإلا حتى لو كان أكثر من سهوين، لكن لأجل أن للتمهيد للمسألة قبلها، أو كان أحدهما قبل السلام. وكذلك مثلا لو كان أكثر من سهو قبل السلام وأكثر من سهو مثلا بعد السلام والآخر بعد، أي بعد السلام، يعني أنه يشرع يكون بعد السلام، ففيه وجهان: أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الإتيان به بخلاف الثاني. هذا فيما إذا سهى سهوين مثلا، كما تقدم لو أنه مثلا سلم في صلب صلاته، سلم قبل أن يفرغ من صلاته من التشهد الأوسط، يظنه قد فرغ من الصلاة الظهر مثلا، ثم وكان قد سهى في الركعة الأولى لم يقرأ، لم يسبح في الركوع أو لم يسبح سجود، نسيها وسلم في صلب صلاته مثلا، أو وقع له شك في إحدى الركعات سواء قبل التسليم في صلب الصلاة أو بعد ذلك، فاجتمع سهوان أحدهما قبل السلام، يعني سجوده يكون قبل السلام والآخر بعد السلام، فيقول رحمه الله: أحدهما يجزئه سجوده سجود واحد ويسجد قبل السلام لأنه أسبق، وهذا واضح، السجود قبل السلام أسبق، لأن السجود الذي بعد السلام يكون متأخرا عنه، ولم يسبقه ما يقوم مقامه لأنه أسبق أولا. وآكد، لا شك أن السجود الذي قبل السلام آكد لأنه في صلب الصلاة، وقبل التسليم وهو إن كان في صلاة لكنه لما كان في الصلاة قبل التسليم فهو آكد، فأشبه السجود الذي في صلب الصلاة لأنه قبل السلام. ولم يسبقه ما يقوم مقامه، ما سبق هذا السجود الذي هو قبل السلام ما يقوم مقامه، ما في سجود في أثناء السهو قبل الصلاة، بخلاف سجود بعد السلام، فلو قلنا إنه إذا كان عليه سهوان مثلا فيسجد لما قبل السلام لما يكون موضع الاتيان قبل السلام يسجد قبل السلام، ويقيل مثلا ويسجد للذي بعد السلام للموضع الثاني بعد السلام يكون بعده، فالثاني الذي بعد السلام سبقه سجود السهو الذي قبل السلام، أما الذي قبل السلام فلم يسبقه سجود سهو، ولهذا ولم يسبقه ما يقوم مقامه، فالذي قبل السلام يقوم مقامه فلازمه الاتيان به بخلاف الثاني، والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، كل سهو سجدتان. رواه أبو داود، وكذلك رواه أحمد، وعندهما بعدما يسلم، الحديث نفسه عند أحمد: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، بعدما يسلم. هذا يعني يرد على هذا التأويل: أولا الحديث لا يثبت، لهم طريق زهير بن سالم العنسي وهو ضعيف، بل قال الدارقطني إنه منكر الحديث، وهذا لم يوثقه غيره ابن حبان، فالحديث سنده ضعيف. ثم الحديث فيه بعد السلام: لكل سهو سجدتان بعد السلام، وهذا نوع نكارة في الخبر، لأنه ثبت الأخبار الصحيحة في السجود قبل السلام: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، فهو يرد على ما ذكره رحمه الله أن هذا الحديث بإطلاقه يدل على سجود السهو قبل السلام وسجود السهو بعد السلام، إذ في نفس الخبر بعدما يسلم. ثم أيضا لو سلم بهذا فإن المراد إثبات سجود السهو لكل سهو، وعلى هذا من سهى في صلاته يسجد للسهو، فكل صلاة يسهو فيها يسجد له سنه، وليس المعنى أن كل سهو في أي جزء من أجزاء الصلاة له سجدتان، كما تقدم فالحديث لا يدل عليه. ثم الحديث لفظه يدل على خلاف ما ذكر رحمه الله لو سلم به لقوله بعد السلام، والأظهر بل الصحيح أنه يكفي سجود واحد قبل السلام، يكفي سجود واحد، لكن هذا قول في المسألة. قال رحمه الله: فصل. وليس على المأموم سجود لسهوه، فالمأموم يتحمل عنه الإمام، والإمام ضامن، ولهذا لو نسي مثلا يعني شيئا مما هو واجب لو نستشبح الركوع والسجود وهو خلف الإمام، فالإمام يتحمل عنه، يتحمل عنه ولا سجود على ولا يسعى عليه سجود سهو. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. فإن سهى إمام ويدل عليه أن المأموم يتابع الإمام في ترك بعض الواجبات، لو قام الإمام وترك التشهد الأوسط واستتم قائما فالمأموم يتابعه، إذا مثلا استتم قائما، استتم قائما. بل يقال في غير هذه الصورة، في غير هذه الصورة، لو جاء، لأن سوف يسجد السهو الإمام، لو جاء مثلا صلى خلف الإمام وقد فاته ركعة من الرباعية مثلا أو الثلاثية بما فيه تشهدان، فإنه في الركعة الثانية يجلس مع الإمام يتابعه، لأنه جلوس في وسط الصلاة في حق الإمام، وفي حق المأموم ليس موضع جلوس لكن لأجل متابعة، ولو فعله عمدا عالم بطلت صلاته، لأن ليس موضع. ثم الركعة الثالثة في حق الإمام هي الثانية في حق المأموم، المأموم يقوم وهو يلزمه القيام ولا يجلس، يقول يجلس مثلا التشهد، دل على أن المتابعة أهم. فهذا هو يعني ميزان في الصلاة فيما يتعلق بأمر المأموم، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل أن يؤتم به، فلا تختلفوا عليه كما في الصحيحين عن أبي هريرة، فلا يجوز الاختلاف على الإمام في أفعاله الظاهرة. قال لمار نعم، فإن سهى إمامه فعليه سجود معه، وهذا أيضا وجه ظاهر، لو سهى الإمام والمأموم لم يسهو فيتابعه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. وهذا روى الدارقطني طريق خارجة ابن مصعب أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك الحديث، لكن المعنى دلت عليه الأخبار في أن الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل أن يؤتم به الحديث، فيتابعه في جميع صلاته وفي سجود السهو، ولو لم يسهو الإمام ولا يسجد للسهو كما تقدم إذا سهى المأموم، ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه، وهذا كما تقدم أنه تابع لإمامه، لهذا إذا جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يصنع كما يصنع الإمام. الإنسان إذا كان إذا جاء والإمام ساجد بعد تكبيرة الإحرام، الأصل في الصلاة أنه بعد تكبيرة الإحرام يكون الركوع، لكن أنت حين تأتي والإمام ساجد فيسن لك أن تكبر وتنحط ساجدا، تنحط ساجدا ليس فيه ركوع، لأن إمامك في حال السجود، فتتابعه على أي هيئة وحال وجدته فيها. قال رحمه الله ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه، وإن كان السجود نعم كذلك يسجد المسبوق مع إمامه، فلو جاء والإمام وهو مسبوق والإمام سهى في الركعة الأولى والمسبوق لم يدرك الركعة الأولى، لم يدرك الركعة الأولى، يعني علم ذلك إما برؤيته لسهوه قبل دخوله مثلا أو بتسبيح المأمومين ونحو ذلك، يعني فمما يعلم به أنه سهى إمامه قبل دخوله معه ودخل معه في بقية صلاته فلم يسهو فيها، في سهو الذي لم يدركه، فإذا سجد لمن السهو يسجد معه للسهو. وهذه القاعدة كما تقدم إنما جعل يمن يؤتم به. وإن كان السجود بعد السلام، لو كان هذا السجود إذا كان قبل السلام هذا واضح يسجد معه، وإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه فينتظر، فإذا بعد السلام سلم المأموم ثم سجد الإمام، إذا سجد يسجد معه، يسجد معه. هذا يعني هذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه يسجد معه. لكن المسبوق إذا أدرك إمامه له أحوال، ربما يدركه في آخر صلاته، ربما يدركه قبل سجود السهو، ربما يدركه بعد سجود السهو، وربما يدركه في أثناء سجود السهو. إذا أدركه مثلا جلس للتشهد أو في آخر التشهد ثم قبل السلام سجد الإمام، في هذه الحالة يتابعه بلا يعني بلا إشكال عند جماهير العلماء، يتابعه لأنه أدركه في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يأتي بعد سجود السهو، يعني وجد الكبر كبر وبعد تكبيره سلم الإمام، وكان الإمام قد سجد للسهو سجدتين، رأى يسجد للسهو ثم أدركه بعد الرفع من الثانية مباشرة كبر ولم يدرك، ربما يأتي وهو في السجدة الثانية فكبر فرفع قبل أن يدركه، في هذه الحالة أدركه بعد سجود السهو، بعد سجود السهو. في هذه الحالة ليس عليه يعني متابعته في هذا، تابعته في هذا، لأنه فات موضع سجود السهو. الحال الثالث أن يدركه، أن يأتي الإمام يدرك الإمام في آخر الصلاة وقد سجد للسهو السجدة الأولى، فأدركه بين السجدتين أو وهو ساجد للسجدة الثانية، في هذا يسجد مع السجدة الثانية، يسجد مع السجدة الثانية. ثم إذا سلم الإمام لا يقوم، لا يقوم المأموم، يسجد سجدة ثانية للسهو، لأن هذه سجدة واحدة والسهو سجدتان، فلا يقوم عن سجدة واحدة. فإذا سلم الإمام يأتي المسبوق بالسجدة الثانية التي لم يدركها، لأنه مأمور بالمتابعة، إنه مأمور بالمتابعة في هذه الصورة. الصورة التي تقدمت قبلها وهو ما إذا أدركه بعد سجود السهو، بعد سجود السهو في هذه الحالة لا يتابعه، لأنه قد يعني أدركه بعد فوات سجود السهو، إنما أدرك السلام معه. وهذا قول الجمهور، ومذهب المالكية يقولون لا يسجد للسهو حتى يدرك ركعة، تدرك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا ولكن الأظهر هو قول الجمهور، لأن هذا إدراك للجماعة، وذلك الإدراك إدراك للوقت، هذا هو الصحيح، إدراك للوقت. فرق بين إدراك الجماعة وإدراك الوقت، فمن أدرك الجماعة انسحب عليه حكم صلاة الجماعة مع إمامهم، ومنه سجود السهو. قال وإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، وعنه لا سجود عليه هنا. والأول المذهب، يعني أنه إذا كان السجود بعد السلام فإنه لا سجود عليه، وذلك أن فرق بين السجود قبل السلام لأنه في الصلاة وسجود بعد السلام. لكن الأظهر والله أعلم أنه يتابعه، أنه يتابعه في هذا السجود العموم الأدلة، وتخصيص حالة أو تفريق بينهما يحتاج إلى دليل، وإن كان هذا التفريق بينهما في نفس نوع سجود السهو. أما المتابع المأموم فإنه يبقى على أصل المتابعة لإمامه ولا يستثنى إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله: والأول المذهب فإن قام ولم يعلم. قام المأموم المسبوق، يعني لما أن المأموم سلم عن يمين وعن يسار وعليه سجود سهو بعد السلام، هو ظن أنه أن السلام هذا خروج من الصلاة وليس هناك سجود سهو بعد السلام، فقام الإمام المأموم ليقضي ما فاته. يقول: رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما، يعني إن لم يكن المسبوق استتم قائما. لما أنه رفع قال الإمام: الله أكبر للسجود. فإذا كان لا زال منحنيا لم يستتم قائما فيرجع، مثل ما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما في أن من نسي التشهد الأوسط فذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، وإن استتم قائما فلا يرجع، وإن استتم قائما مضى لأنه اشتغل بركن القيام، ولو رجع لا ترك ما هو مشتغل فيه بالمتابعة في سجود السهو هذا الذي بعد السلام، وقد دخل في هذا الركن فيبقى فيما هو فيه. يقول: وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه لأنه قام عن واجب، لأنه قام عن واجب فأشبه تارك التشهد الأول، يعني هذا واجب عليه فإذا تركه فإنه يسجده، هذا في حال ما إذا لم يسجده. ولهذا تقدم أنه إذا لم يدرك الإمام إلا بعد رفعه من السجدة الثانية للسهو الذي بعد السلام فإنه في هذه الحالة لا سجود عليه، لم يدركه حكمه، وعليه أن والمصنف رحمه الله إمام قام قال رحمه الله أنه يسجد في آخر صلاته. لماذا؟ لأنه لم يسجد، هذا جزما يسجد، وهذا ذكره تمهيدا للمسألة التي بعدها، فهو ترك واجب لم يأتي به ولحقه حكمه فيسجد في آخر صلاته، وإن كان هذا السهو هو لم يدركه ولم يكن مع الإمام حال حصول السهو، فإن سجد مع الإمام إذا سجد مع الإمام المأموم المسبوق سجد مع الإمام للسهو ثم قام ليقضي ما فاته، في آخر الصلاة هل يسجد مرة أخرى؟ يقول: ففيه روايتان، إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة، محل سجود السهو هذا آخر الصلاة، وهذا جلوس متابعة، هذا الجلوس لأجل المتابعة، يعني كما لو مثلا جاء مثلا إنسان وأدرك الركعة الثالثة مع الإمام، أدرك ركعة، أدرك يعني أدرك الرابعة، أدرك الرابعة ثم جلس الإمام للتشهد، أو أدرك الثالثة من المغرب مثلا أدرك، فإذا سلم الإمام قام يقضي، هو يأتي بركعة ثم يجلس، يأتي بركعة ثم يجلس، فجلوسه هذا الذي جلسه لا يغنيه عن جلوس التشهد، وذلك أنه لأجل المتابعة. القصد يعني من هذا أن القاعدة أن المتابعة حكم مستقل، فلا تغني عن الاتيان بالواجب في محله، لا تغني عن الاتيان بالواجب في محله. ولهذا قال لأن محله آخر الصلاة، وإنما سجد معه تبعا لإمامه، هذا لا يعتبر سجود سهو، إنما لأجل المتابعة، فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد. والثانية لا يسجد لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، هذه علة ضعيفة، هذه علم واحد. القول بأن انجبرت صلاته موضع نظر، لأنه لم يكن في محل السجود، كما أنه لو أتى بالتشهد في غير محله لا يجبر الصلاة ولا يتم نقصها، لأنه جلوس للمتابعة. والقاعدة في سجود السهو أنه في آخر الصلاة. فالمعاني التي تستنبط لا تقوى أحيانا، أو لا تقوى إذا كان الدليل ظاهر، الدليل ظاهر أو التعليل ظاهر في مشروعية هذا الفعل كالسجود مثلا، وهو السجود الذي هو في آخر الصلاة، وأن سجوده مع الإمام ليس سجود لأجل، ليس سجود السهو، إنما سجود المتابعة. وإن لم يسجد مع إمامه لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجها واحدا، وتقدم هذا، إذا لم يسجد مع إمامه على الصور المتقدمة سجد وجها واحدا. وإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان، لو أن الإمام عليه سهو فلم يسجد، مثلا نسي سجود السهو مثلا، أو أن المأموم يرى هذا الموضع في سجود السهو والإمام لا يرى في موضع سجود السهو، مثل مثلا يعني بعض أنواع السجود، مثل ما التسبيح الركوع والسجود، عند الجمهور لا يجب له السجود لأنه سنة، لكن على القول الصحيح أنه يجب، فلو تركه بناء على أنه لا يجب لأنه سنة. أو مثلا لم يسجد لشيء لأمر هو مسنون عند الجميع مثلا، وتركه يعني هو علم من حال إمامه أنه لم يفعل هذا الشيء مما يسمع مثلا نحو ذلك. فالمقصود إذا علم أنه ترك أمرا يشرع له السجود ففيه روايتان، إحداهما يسجد يعني المأموم لأن صلاته نقصت بسهو إمامه ولم يجبرها، يجبرها أي الإمام، يجبرها يعود الضمير على الإمام، فلم يجبرها بسجده، فلازمه أي المأموم جبرها، لم يجبرها الإمام، فلزمه أي المأموم جبرها، أي ولم يجبرها، فليجبرها أي جبر صلاته. والثانية لا يسجد لأنه إنما يسجد تبعا يعني تبعا لإمامه، فإن لم يوجد المتبوع، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب اتبع. الرواية الأولى أصح، الرواية أصح، وهي يعني قدمها رحمه الله، وهي مذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي أن المأموم يسجد إذا لم يسجد إمامه. والرواية الثانية هي قول أهل الرأي، لكن ما دام الأصل مشروعية السجود فتفريط الإمام فيه وتركه له لا يجعل الإمام، لا يجعل المأمون معذورا في هذا، إنما يتابعه المأموم فيما ترك إذا كان مخالفته له، إذا كان فعل هذا الشيء يورث مخالفة. أما بعد السلام قد انفصلت صلاته عن صلاة إمامه فليس فيه مخالفة، فكان في أول أمر أو لما كان في الصلاة يتابعه. فالإمام لو ترك التشهد الأوسط وقام تركه نسيان يتابعه، وذلك أن جلوسه فيه اختلاف على الإمام. أما بعد السلام فليس فيه اختلاف، فعليه أن يسجد للسهو في هذه الحال، لأن الأصل مشروعية سجود السهو كما علل رحمه الله، لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، ولم صلاة المأموم نقصت بسهو إمامه ولم يجبرها الإمام، فلزم المأموم جبرها. والمحذور مأمون، وهي الاختلاف على الإمام. فصل. والنافلة كالفريضة في السجود، والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار ولأنها في معناها. والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار، يعني نعم في السجود سجود سهو لعموم الأخبار، لأن الأصل والقاعدة أن ما جاء في الفريضة فهو في النافلة، ثم هذا الخبر جاءت أحاديث عامة في الصلاة في ذكر السهو عموما، وجاءت أحاديث خاصة في فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة، كما في حديث أبي هريرة في قصة اليدين، في حديث عمران بن حسين في قصة الخرباق بن عمرو اختلف هل هما هو ذي اليدين أو غيره، وكذلك في قصة في حديث ابن بحينة وابن مسعود، هذه كلها وقعت في الفريضة. وهناك حديث جاءت مطلقة بعد ذلك في نفس هذه الأخبار جاء ذكر السهو وأطلقت الأخبار، كما في وجاء في حديث ابن سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف. فعمومها يشمل الصلاة كلها، ولأنها في معناها. كثيرا ما يعتني إمام القدامى رحمه الله بهذا دائما يذكر المعنى، وكثيرا ما يذكره في المغني رحمه الله، لأنه في معناه. وهذا إشارة إلى أن الشيء بنيت على الحكم والمعاني، وإذا كان في معناه فالواجب أن يأخذ حكمه، وذلك أن الشيء لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فهناك فرق وجمع، بل قال بعض العلماء إن الفقه فرق وجمع، معرفة الفارق بين الشيئين، وقد يكونان متشابهين في الظاهر لكن بينهما فرق دقيق، وقد يكون بينهما اختلاف في الظاهر لكن يجمعهما معنى واحد. فلهذا يعتني طالب العلم بالنظر في ما يفرق بين المسائل وما يجمع بين الأمثال والنظائر، فيجعلها في باب واحد. ولهذا من يسلك هذا المسلك على مقتضى وهو مقتضى الأدلة فإنه لا يضطرب قوله ويضطرد، ولو أنه خص بعض المسائل فإنه لا يخصها إلا بدليل بين أو قياس ظاهر، أو كما يقولون استحسان أخذ به لدليل خاص، وهو في معنى تخصيص العلة، في معنى تخصيص العلة. فكثيرا ما يشير هذا ويذكره رحمه الله أنه في معناه. قال ولأنها في معناها، يعني صلاة النافلة في معنى صلاة الفريضة. ولا يسجد لسهو في سجود السهو، لو سهى في سجود السهو لا يسجد للسهو، يعني حتى أن بعض من بالغ وتكلف يعني قال أنا أستخرج هذا من علم النحو، قال كيف هذا؟ قالوا إن المصغر لا يصغر، وسجود السهو هو في آخر الصلاة جزء منها وهي كل، فلهذا سجود السهو يشرع للصلاة، أما في نفس سجود السهو فلا، وذلك أنه قد يتسلسل هذا الشيء، فلذا ليس فيه سجود سهو. لأنه يفضي إلى التسلسل، ولا في صلاة الجنازة لأنه لا سجود في صلبها. فإذا كان لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى. وهذا كما تقدم في عناية من مصنف رحمه الله الإشارة إلى المعاني التي هي ما يسمى بالأولى أو يسبق إلى الفهم أو المفهوم الأولوي ونحو ذلك، في جبرها أولى. فإذا كان صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، فمن باب أولى أنه لا يشرع فيها السجود لسجود السهو، ولا يسجد لفعل عمد، لأن السجود سجود السهو. يعني كأنها راد السهو، يعني السهو المعروف المعتاد المعروف. وذلك أنه لو كان إنسان مثلا معروف الناس العمد هنا فيما لا يبطل الصلاة، لأن لو ترك شيئا عمدا واجبا بطلت الصلاة أصلا، فليس فيها سجود بل الصلاة باطلة. لكن هناك ما يشرع له السجود وإن لم يكن واجبا، مثلا يعني بعض السنن من الأقوال على المذهب، والسنن من الأفعال على القول الأظهر. وهذه مسألة فيها خلاف، هل من ترك سنة من السنن سهوا يسجد لها؟ فلو ترك سنة مثلا من السنن سهوا ثم تذكر بعد فوات الموضع فيقول فهذا يسجد للسهو، لكن لو تركه عمدا، وهذا فيما إذا كان من عادته يأتي به. لكن لو كان إنسان ليس من عادته يأتي بهذا الذكر، ليس من عادته، فتركه، فلا يكون تركه له عمدا ولو كان ذاهلا عنه، لا يقال إن تركه نوع نسيان فيأتي بسجود السهو، وذلك أنه ليس من عادة أن يأتي بهذا الذكر. فالمقصود أن سجود السهو مأخوذ من اسمه، فلا يسجد للسهو لما تركه عمدا، وذلك أن السجود سهو لجبر النقص فيما لا حيلة له فيه، وهو النسيان. ولهذا لا يشرع سجود السهو في غفلة الإنسان، مثلا في صلاته مثلا نحو ذلك، انشغاله مثلا في صلاته، مثلا لو أنه انشغل فيها ولم يستحضرها في صلاته، لم يستحضر صلاته في أثناء القراءة، صلاته أثناء مثلا الدعاء، فيفكر في أموره ومن هنا ومن هنا مثلا، فهذا ليس موضع سجود سهو. وذلك أنه لا يقال إنه سهو ولا نسيان، إنما هو ضعف في الحضور في الصلاة، ولأن مثل هذا لو فتح الباب فيه لا يكاد إنسان يخلو منه، إنما شرع فيما يكون ليس له فيه حيلة، وهو النسيان. وهذا يقع على ما تقدم في الواجبات والأركان والسنن على الصحيح. ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة، يعني إذا كان لمحرم تركه، يعني محرم لفعل عمد، يعني ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة. وهذه العبارة يعني محتملة، لأن هذا الفعل محرم، لكن إذا كان هذا العمد لترك واجب فهو محرم وهو يفسد الصلاة، فليس فيه سجود سهو، الصلاة فاسدة. وإن كان في غيره فلا عذر له، إن كان ليس في أمر واجب كما تقدم فلا عذر له، لأنه تركه عمدا وليس عن سهو. والسجود إنما شرع في محل العذر وهو السهو. فصل. ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشروطها. ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا. هذا لا شك إن كان أحدث عمدا هذا يبطل الصلاة وفعل محرم الذي هو إذا كان يعني هذه من أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه خل بشروطها وهذا يعني لما دخل في الصلاة وجب عليه إتمامها في الفريضة وفي النافلة فيه خلاف هل يجب إتمامها أو لا يجب فيه خلاف بين أهل العلم وإن كان ظاهر النصوص أنه يجب عليه إتمامها إلا من عذر قول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإذا كان تحريمها التكبير فلا يجوز الخروج منها قبل التسليم إلا لعذر وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسدها سبق الحدث يعني أحدث في صلاته عن غير عمد أو طرأ عليه ما يفسد صلاته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح وبرء من به سلاسل البول بطلت صلاته. أما ما يتعلق بمن سبقه الحدث حدث فهذا تبطل صلاته تبطل صلاته. أما صلاة من خلفه لعل يأتي إن شاء الله إشارة إليها في كلامه. قال أو طرأ عليه ما ظهرت كظهور قدمي الماسح إذا ظهرت قدمه من الجورب فجماهير كثير من العلم يرى أنه أن خلع الخف ينقض الوضوء ومفسد وهذه مسألة فيها خلاف وهو خلع الجورب وانقضاء مدة المسح. إنسان مثلا توضأ إنسان أحدث وتوضأ ثم لبس الجورب على طهارة لبس الجورب ثم أحدث الساعة العاشرة ومسح الساعة الثانية عشرة في هذه الحالة ينتهي مسح الساعة الثانية عشرة من الغد مثلا أو مثلا يقال انتهى مسح الساعة يعني على القول أنه الساعة الثانية عشر وكان في صلاة نفرض أنه كان في صلاة فريضة وفي هذا اليوم مسح مدة المسح تنتهي الساعة الثانية عشر وفي صلاة فريضة دخل في صلاة فريضة ومثلا في توقيت الرياض مثلا لو كان بعد ذلك مثلا بوقت مثلا الساعة الثانية عشر والنصف مثلا وهو في صلاة الظهر جاوز الساعة الثانية عشر والنصف على المذهب تبطل صلاته التي هو فيها انقضت مدة المسح هو متوضأ يقول تنقضي مدة المسح وتبطل صلاته ويخرج منها وهذا قول ضعيف. الصواب أنه يبقى على طهارة حتى يحدث هذا هو الأصل وهذا هو اليقين ثم هذا يكثر لو كان مثل هذا مبطلا لكان بيانه من أهم المهمات لأن حصول مثل هذا الشيء يقع كثير وذلك إنسان يتوضأ قبل انتهاء مدة المسح وتنتهي مدة المسح لكنه لم يحدث على طهارته الأولى فطهارته باقية لكن على قول المصنف حتى تتضح عبارة وانقضاء مدة المسح فيقولون في هذه بطلت صلاته وبرئ من سلس البول هذا أيضا مسألة فيها خلاف بطلت صلاته وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني هذا ورد في حديث ضعيف عند ابن ماجه يعني أنه وليبني على مضى من صلاته حديث ضعيف جدا عند ابن ماجه من رواية إسماعيل العياش عن عبد الملك بن جريج عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في هذا، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح جامع حديث طلق بن علي رضي الله عنه، ما يدل على أنه يبطل تبطل صلاته لأنه أحدث. لكن هذا على قول في المسألة في من سبق الحديث، وقال سبق الحديث فرق بين من دخل فيها محدثا ومن دخل فيها متطهرا ثم سبقه الحدث كريح نحو ذلك. وهذه الصور في معناه، يعني في معنى الحدث. والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد، هذا هو بلا شك، يعني المذهب الأول في أن من سبقه الحدث أنه لا تصح صلاته، ولهذا قال لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو. وله أن يستخلف، يعني للإمام إذا كان سبق إذا سبقه الحدث، وكذلك لو تذكر أنه محدث له أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة. والمذهب الأول لأن عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد، فكان إجماعا، وهذه قصة في البخاري. وهذه المسألة فيها خلاف، المذهب فيها روايتان، إحدى القولين هو قول الأحناف وهو رواية في المذهب أنه تبطل صلاته وصلاتهم إذا كان وقع في أثناء الصلاة، وإن كان بعد الفراغ من الصلاة فالمذهب يقولون يعني تذكر بعد الفراغ من الصلاة الإمام تذكر أنه محدث بعد الفراغ، يقولون صلاتهم صحيحة لأنه بعد الفراغ، أما هو فيعيد. الصواب عدم التفريق، وهو مذهب الجمهور أن من صلى ثم تذكر أنه محدث الصلاة سواء سبقه الحدث أو دخل فيها محدثا فالصحيح أنها لا تبطل صلاتهم، فيبنون على ما مضى من الصلاة، هذا هو الأفضل. لكن لو أتموا وصلى كل واحد لنفسه فلا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه الإمام أحمد والبخاري، وهذا لفظ أحمد ولفظ البخاري، صلوا لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواية أحمد صحيحة وفيها فلكم ولهم، يعني أنه دخل في الصلاة وأدها كما أمر، ومن أدى كما أمر فلا يؤمر بإعادة الصلاة، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا يؤمر إلا المفرط، وهذا لم يقع منه تفريط ولم يقع منه خطأ، فصلاته صحيحة، فلهذا لا يؤمر بإعادة الصلاة ولو كان إمامه سبقه الحدث أو دخل فيها محدثا على الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن أما الناس فانتقص منها من وقتها انتقص من الصلاة فعليه ولا لهم، فعليه ولا عليه، عليه ولا عليهم، عليه ولا عليهم. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا جاء في هذا المعنى حديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك المعنى فيه واضح، المعنى فيه واضح أن صلاة الإمام وإن كان صلاة المأموم وإن كانت مرتبطة بصلاة الإمام لكن ليست مرتبطة ارتباطا من كل وجه، وأن كل فعل يقع من الإمام يسري على صلاة المأموم من كل وجه، بل هي مرتبطة من وجه، وقد ينفرد المأموم بشيء فلا يلحقه ما وقع من إمامه من تقصير، من ذلك أن الإمام إذا صلى وظاهر صلاة الصحة فهذا هو الأصل. وفي هذا أمثلة كثيرة، ويدل عليه أيضا أنه صح عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق بسند صحيح، وكذلك رواه في الموطأ من طريق سليمان بن يسار عن عمر، ومن ورواه في عبد الرزاق من روايه عروه عن عمر، وان كان فيه من قطاع، لكن هو جاء مسندا صحيحا عن عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس صلاه الفجر، فذهب الى ارضه الجرف فراى اثر احتلام، فقال معناه رضي الله عنه: انا لما ابتلينا بالولايه أو كذا كثر علي الاحتلام نحو ذلك، يقول رضي الله عنه، فيقول فأذن وأقام وصلى للفجر بعد طلوع الشمس، لأنه لم يره إلا بعد طلوع الشمس، ولم يأمر الناس بعد ذلك. وجاء عن علي وجاء عن عثمان عن علي رضي الله عنهم بأسانيد فيها ضعف، وجاء عن علي خلاف ذلك، أو جاء عن علي أنه يعيد ويعيدون، لكن لا يصح عن علي رضي الله عنه. والصواب ما جاء عن عمر رضي الله عنه صحيحا، وهو الموافق للأدلة والمعنى في أنه لا إعادة عليهم. قال: لأن وإن لم يستخلف له أن يستخلف، فإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز. فلو أنه لم يتيسر مثلا من يصلي بهم صلى وحدا، لكن السنة أن يصلوا جماعة. عمر رضي الله عنه قدم عبد الرحمن عوف وصلى بالناس لما طعن رضي الله عنه. قال أصحابنا: وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة. من لم يكن معه في الصلاة، لو جاء إنسان مثلا ليصلي لكنه لم يكن معه في الصلاة، لا بأس أن يتقدم. لو تقدم لو مثلا إمام حصل له عذر فخرج من الصلاة في وسطها، فالتفت فلم يجد من هو أهل الإمامة إلا شخص أتى ولم يدخل معه في الصلاة لكنه هو الأهل للإمامة مثلا، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يقدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله عنه. هذا تقدم الأثر، هذا تقدم الحديث قبل ذلك، وفي هذا أنه لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ورض وفاته جاء وقد صلى أبو بكر رضي الله عنه، فشق الصفوف عليه الصلاة والسلام، فجلس عن يسار أبي بكر، فعلم الناس أنه عليه الصلاة والسلام سوف يصلي بهم، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وهو بكر يبلغ الناس. فمن أخذ من هذا أنه لا بأس أن يتم الصلاة بهم من لم يكن معهم من أول الصلاة، وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة، لو يعني جاء وقد سبق بركعة مثلا فتمت صلاة المأمومين قبله، يعني صلى بالناس هذا الذي جاء وقدمه الإمام أو قدمه المأمومون، وهو قد سبقوه، قد صلى هو متأخر وقد سبقوه بركعة وركعتين فصلى بهم. فإذا كان مثلا قد صلوا ركعتين من الرباعية فسوف يصلي بهم ركعتين فتكون لهم أربعا، وهو يبقى عليه ركعتان. يقول: جلسوا يتشهدون التشهد الأخير، وقام هو فأتم صلاته، انتهت صلاتهم. ثم السنة والأكمل أن ينتظروه ولا يسلمون حتى يسلم بهم، وهذا وقع في صفة صلاة الخوف، صور تشبه هذه الحالة، ثم أدركهم فسلم بهم ولا يسلمون قبله، لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في أحوال، وأنه انتظر الطائفة الثانية حتى ذهبت الطائفة الأولى ثم صفت الطائفة الثانية قبله، ثم كبر بهم للركوع عليه الصلاة والسلام لما أحرموا بعدما أحرموا معه، لأن الإمام ينتظر مأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره، يعني كما أن الإمام ينتظر المأمومين فالمأمومون كذلك أولى بانتظاره. فهذا أخذه رحمه الله من جهة الأولى، ولأنه دل عليه المعنى في انتظار الإمام في صلاة الخوف للمأمومين. قال رحمه الله: باب ما يكره في الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح، هذا حديث رواه البخاري. ولا تبطل الصلاة به، يعني بالالتفات. الالتفات في الصلاة مكروه عند الجمهور، وذهب بعض العلم إلى تحريمه، والمذهب يقولون لا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته، يعني يلتفت بصدره، والقول الصحيح أن الالتفات بالصدر إلى غير القبلة التفاتا تاما واستدارة تاما فإنه يبطلها، هذا مذهب الشافعية. أو يستدبر القبلة، هذا أوضح في بطلان الصلاة لفوات شرطها، أو شرط من شروطها واستقبال القبلة. ولو كانت رجلاه قارتين في الأرض. ولا يكره للحاجة الالتفات، لأن سهل بن الحنظلية والأنصاري رضي الله عنه وهذه أمه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال: وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة. رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود عن سهر رضي الله عنه الحنظلية، وإسناده صحيح عند أبي داود في حديث طويل أنه عليه الصلاة والسلام بعثه في تلك الغزوة وأمره أن يحرس فم الوادي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر فيكون ربيئة لهم، أي حارسا يحفظ فم الوادي في الدخول لا يبغتهم أحد، فيكون نذيرا ومخبرا. فذهب في الليل يحرس، ثم لما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر جعل عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يلتفت إلى الشعب الذي ذهب إليه أنس بن أبي مرثد ينظر، كأنه عليه الصلاة والسلام علم بمجيئه. فلما سلم فرأى قال: هل أحسستم صاحبكم؟ قال يا رسول، قال: إنه بين خلل الشجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فما لبثوا أن وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس لم ينزل انتظارا لأمره عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هل نزلت البارحة؟ قال: لا يا رسول الله، إلا مصليا أو قاضي حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: قد أوجبت، لا يضرك ما عملت بعدها. ففي الشاهد في الحديث هو أنه قال جعل يلتفت عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الالتفات نوع من الجهاد، وأعظمه ما يقع في حال صلاة الخوف والتقدم والتأخر حين يصلون وهم على هذه الحال عند ملاقاة العدو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه النسائي، كذلك أيضا رواه الترمذي وأحمد. وهذا الحديث من رواية الفضل بن موسى السناني عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند من رواية حديث ابن عباس، وقد عله الترمذي رحمه الله، فإنه رواه بعد هذا الطريق من رواية وكيع عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن أبي هند ورواه وكيع عن فضل موسى السناني عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة، فذكره مرسلا أو معضلا. ذكره مرسلا أو معول، هذا علّه بعض أهل العلم، لكن شاهده الحديث المتقدم، وحديث تدل على هذا المعنى في أن الالتفات إذا كان لحاجة وخاصة في شؤون الجهاد ونحو ذلك فلا بأس، فلا بأس. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم آثار وأخبار، بل أحاديث تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله: ويكره رفع البصر، لما روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال وقوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فشد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا الحديث عند البخاري عن أنس، ورواه مسلم عن أبي هريرة، وقال عند الدعاء في الصلاة، عند يرفعون أبصار عند الدعاء في الصلاة. وكذلك رواه مسلم عن جابر ابن سمرة عند مسلم، وقال: أو لا ترجع إليهم. وعند ابن ماجه عن ابن عمر: لتلتمع أبصارهم. وقوله في حديث أبي هريرة عند الدعاء في الصلاة يظهر أنه ليس هذا من باب التقييد، لكن من باب ذكر بعض أفراد العام، لأنه إذا نهي عنه وليس المعنى تخصيص هذا المكان، لكن لعله من باب ذكره والتأكيد عليه، لأنه قد يكون هو الذي يقع ويكثر وهو رفع البصر عند الدعاء، وهذا في الصلاة، فهذا منهي عنه. وهناك قول ووجه في المذهب أنه محرم، وهو ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أنه محرم، لينتهن لتخطفن لا ترجع إليهم لتلتمع. هذه ألفاظ قوية تدل على أن هذا الفعل لا يكون إلا محرما، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال: ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. الحديث متفق عليه، لكن هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري نهي عن الخصر في الصلاة بصيغة البناء المجهول، وجاء عند البخاري معلقا مجزوم به مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الخصر في الصلاة، وضع اليد على الخاصرة، وهو يعني من أعلى الورك في يضع يده على خاصرته، وهذا منهي عنه. وجاء في حديث سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال زياد: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنه، يعني كفعل أهل الصليب، أو يشبه يعني ما يكون من رسم الصليب وصف الصليب. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن هذا فعل، أن هذا فعل اليهود، وهو أعلى يعني من أعلى ما ذكر في هذا في باب أو في حكمة النهي عنه. وجاء في رواية عند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام حيث قال: إنه راحة أهل النار، راحة أهل النار. وظاهر سند الصحة، لكن عله بعضهم. وبالجملة هذا كما قال عليه الصلاة والسلام هو الصلب في الصلاة، فلهذا نهي عنه فلا كما تقدم، خاصة إذا كان على هذا الوجه، وأن على وجه عبادة، وظاهر الحديث تحريمه، ظاهر الحديث، ولا يكفي كونه يكره، لأنه جاء صريح في النهي عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عمر أنه الصلب في الصلاة، فلذا الأظهر والله أعلم هو منعه. وإذا كان نهي عن التشبه بهم فيما هو من جنس أفعالهم، من خصائصهم مثلا الذي يفعلونه في غير باب العبادات، فما كان في باب العبادات يكون النهي عنه أشد وأعظم. قال رحمه الله: ويكره أن يكف شعره، شعره أو ثيابه، شمر ثيابه أو شمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف شعرا أو شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. الكف هو كفته وجمعه، وكذلك كف الشعر جمعه، والمعنى أنه يدع ثيابه وشعره يسجد كما يسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الرأس، يعني فيسجد العبد على جميع أعضائه ومن ذلك ثيابه، فلا يجمعها إلا إذا كان فيه مشغلة له أو إشغال لمن بجواره. في هذه الحالة لا بأس من أن يكف الشيء الذي هو موضع حاجة، كما تقدم الشيء الذي يكون موضع حاجة. ولهذا أشار المصنف رحمه الله الإمام قدامة إلى ذلك، قال: ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا. يصلي معقوص يعني معقوص الشعر، أو المكتوف هو الذي يربط. لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى عبد الله بن الحارث تابعي جليل يصلي ورأسه معقوص، ويصلي ورأسه معقوص، فحل ابن عباس هذا الشعر المربوط في الرأس، ولان له رضي الله عنه عبد الحارث، لان لعبد الله بن عباس وفسه، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه الأثرم. وهذا العزو فيه يعني فيه تقصير في الحقيقة. الحديث رواه مسلم، فقال: ولهذا مثل يصلي وهو مكتوف، ولهذا قال: أو مكتوفا، لأنه إذا كان المعقوص مشبه بالمكتوف فالنهي عن المشبه به أولى من النهي عن المشبه، لأن الصفة والمعنى المنهي عنه في المشبه به أبلغ. ولهذا قال: أو مكتوفا، لأنه قال وهو يصلي وهو مكتوف، وهذا يمنعه من تمام السجود، يمنعه من استيفاء أداء السنن في حال صلاته، بل في قيامه وركوعه وسجوده، هذا متعلق بالمكتوف. أما المعقوص فهو ربط الشعر، وذلك أن الشعر يسجد معه، فهذا هو الأولى. وهذا عند عامة العلم، ومنه حكى إجماع خاص بالرجل دون المرأة، فالمرأة لا تبدي شعرها، وذلك يجب عليها أن تستره، ولهذا رخص لها وخفف عليها في بعض الأحكام المتعلقة في الغسل، وربما أيضا في الوضوء فيما يتعلق بالشعر. قال: وكذلك أيضا في ورد في هذا الباب حديث رواه أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي وقد عقد شعره خلف ظهره خلف رأسه، فجعل يحله أبو رافع، فلما انصرف الحسن التفت كأنه كالمغضب، قال: أقبل على صلاتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا كفل الشيطان، أي مقعد الشيطان. والمعنى أن هذا يحث عليه الشيطان ويدعو له حتى يمنع من سجود هذا العضو. والحديث من طريق مولاة عمران بن موسى، وهو ليس بذاك المعروف، لكن حديث عبد الله بن عباس يشهد له، فيكون من باب الحسن لغيره. قال: ويكره أن يشبك بين يكره أن يشبك أصابعه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه ففرج بين أصابعه. رواه ابن ماجه، وهذا رواه ابن ماجه بطريقة أبي بكر ابن العياش، وهذا اللفظ فيه شذوذ من حديث كعب بن عجرة، والحديث جاء عن كعب بن عجرة من طرق، جاء من رواية أبي ثمام الحناط عن كعب بن عجرة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا عمد أحدكم من الصلاة فلو شبك بين أصابعه فإنه في صلاة. وهذا في إسناد جهالة هذا الرجل أبو ثمامة، لكن قد جاء عند أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على دخل المسجد فوجد كعب بن عجرة قد شبك بين أصابعه، قال يا كعب إذا كنت في المسجد لا تشبك أصابعك، فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهذا إسناد لا بأس به. وقد جاء أيضا عند ابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلو شبك بين أصابعه فإنه في صلاة. وجاء من حيث سعيد الخدري أيضا عند أحمد بسند في ضعف هذا المعنى بنحو من هذا اللفظ، والأحاديث في هذا كثيرة تدل على أن التشبيك منهي عنه، وذلك أنه يعمد إلى الصلاة فيكون على حاله المعتادة إلا ما يكون موضع حاجة، وذلك في لو فرغ من صلاته فلا بأس، إذا فرغ من صلاة إلا إذا كان ينتظر صلاة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما سلم من ثنتين أنه استند إلى سارية وشبك بين أصابعه، وهذا بناء على أنه تم صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا بعض العلماء استدل به على أن لا بأس بالتشبيك، وأن الثابت الصحيحين مقدم على هذه الأخبار وأنها لا تثبت، لكن الصواب في هذا هو الجمع بين الأخبار ولا خلاف بينها، وأن هذا يكون بعد الصلاة وهذا لا بأس به، إنما ينهى عنه من كان عامدا إلى الصلاة أو منتظرا إلى الصلاة، وهي ثلاث أحوال: عامد إلى الصلاة قبل الدخول، وهذه أيضا يكره هذا الفعل، أبلغ منه إذا دخل المسجد، أبلغ من ذلك إذا كان في الصلاة، ثم يزول هذا المعنى بعد السلام من الصلاة إذا كان لا ينتظر الصلاة. فإنما يكون عند الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في مواضع في أحاديث مثل المؤمن للمؤمن في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. وقال رحمه: ويكره فرقعة الأصابع لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف طريق الحارث العورة ضعيف، لكنه منهي عنه بلا إشكال، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في النهي عنه، وهو تفقيع الأصابع في الصلاة، لأنه من العبث، من العبث، والعبث كله منهي عنه في الصلاة. ويكره التروح لأنه من العبث، التروح لاستخدام مروحة إلا من حاجة، مثلا من الإنسان إذا حصل له شيء من الغم، شدة حر مثلا وثقل عليه أمر مثلا، فتروح مثلا بغترته نحو ذلك فلا بأس، على وجه لا يكون فيه انصراف على الصلاة أو يكون كالمنصرف لكثرة لموالاة هذا الفعل وكثرته، إنما ما يكون موضع حاجة. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود عن أربعة من مشايخ، عن أحمد، عن الإمام أحمد بن حنبل، وعن أحمد بن شبوية، وعن محمد بن رافع، وعن محمد بن عبد الملك الغزال، وروى عنه بألفاظ الإمام أحمد رحمه الله قال كما ساق في هذه اللفظة: أن يجلس الرجل على يده في الصلاة، قيده بالصلاة، قيده بالجلوس في الصلاة. ولفظ محمد بن رافع وأحمد بن شبوية، وهم كلهم أئمة، حول هؤلاء الثلاثة حفاظ، والإمام أحمد رحمه الله جلهم، فرواه ابن شبوية وابن رافع، نهى أن يعتمد الرجل في صلاته، ولم يقيد لا بجلوس ولا بنهوض ولا قيام. محمد عبد الملك الغزال وهو لا بأس به، لكن لا يصل إلى طبقتهم رحمه الله عليه، هو لا بأس به لكن ليس بذاك الحافظ المتين، قال نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة إذا نهض، قيده بالنهوض. وهذا اللفظ شاذ لأنه أولا خلاف ما ذكره أحمد رحمه الله، خلاف الإطلاق المذكور في الروايات الأخرى، فالروايات الأخرى ظاهرها يعني تخالف رواية من أطلق، ولما أحمد رحمه الله أتقن وأثبت. الشيء الثاني جاء في الصحيح البخاري ما يدل على أنه لا بأس من اعتماد حين ينهض في حديث مالك وحويرث اعتمد وقام. وعلى هذا يكون الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله. وقد أشار أبو داود إلى الخلاف هذا، إلى الخلاف في رواية هذا الحديث. وعلى هذا يكون المعنى الاعتماد على اليد حال الجلوس، وذلك أن اليدين حال الجلوس إما في حال التشهد أو بين السجدتين، ففي هذه الحال يضع يديه على ركبتيه على ما جاء في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في وضع اليدين على الركبتين، ويشير بيمناه. وقال رحمه الله: ويكره مسح الحصى، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من المسند. والحديث رواه بقية خمسة الأربعة، وهو عندهم من طريق الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر، وأبو الأحوص هذا ليس بذاك المعروف، وجاءت وهو موافق من جهة المعنى، لأن هذا نوع من العبث فلا يمسح الحصى إلا إذا كان موضع حاجة، إما في حديث معقيب أبي فاطمة الدوسي: إن كنت لابد ماسحا فمسحة واحدة. وفي حديث جابر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلهن سود الحدق، وهي من خيار المال عند العرب. فالمعنى أنه يجوز مسح الحصى عند الحاجة مثلا، أو أخذ الحصى عند الحاجة، كما ثبت في الحديث الصحيح أنهم ربما أخذوا شيء من الحصى عند إرادة السجود حتى يبرد في يد أحدهم لشدة حرارة الشمس، وهم يسجدون على الحصبة فيبردونه ثم يسجدوا عليه، أو يمسحوا مسحة واحدة حتى يهيئ موضع سجوده، فهذا فعل للصلاة ليس فعل خارج الصلاة، إنما المنهي عنه فعل خارج الصلاة الذي هو نوع من العبث. أما هذا الفعل الذي يكون موضع حاجة فهو فعل في الصلاة ومن أجل الصلاة. ثم ذكر رحمه الله مسائل أخرى فيما يكره، لعل يأتي إن شاء الله شرحها في درس قادم إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.